لكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين واغفر لأبي إني أظنه من الصالحين واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا تخزني ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله